وأنه رأى غيره صنف في ذلك فانتفع الناس بهذه التصانيف فسلك سبيلهم. وتكلم الإمام ابن رجب رحمه الله على كتابة الحديث التي كانت من عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما وتدوين حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتدوين آثار الصحابة وأقوالهم، ثم كنا وقفنا عند الكلام على تقسيم هذه المصنفات وأنواعها. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وانقسم الذين صنفوا الكتب على السبع، فمنهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلامه وكلام أصحابه على الأبواب، كما فعل مالك بن وفي مبارك وحماد بن سلمة وابن أبي ليلى ووكيع بن عبد الرزاق ومن سلك سبيله في ذلك، ومنهم من جمع الحديث على أساليب الصحابة كما فعله أحمد وإسحاق وعبد بن حميد والزاهري ومن سلك مسلكه في ذلك. قال ابن أبي خيثمة: حدثنا جبير بن بكار قال أخبرني محمد بن حسن عن مالك بن أنس قال: أول من دون العلم ابن شهاب يعني الجهني، ومحمد بن حسن كأنه من زبالة لا يعتمد عليه. كذبوه هذا تكلم فيه. نعم. وقال ابن سراج: يقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة. وقال يعقوب بن شيبة: يقولون إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، وبالبصرة حماد بن سلمة. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: أول من صنف الكتب من هو؟ قال ابن جريج وابن أبي عروبة يعني ونحو هؤلاء. وقال ابن جريج: ما صنف أحد العلم تصنيفي. قال: وسمعت أبي يقول: قدم ابن جريج على أبي جعفر يعني المنصور، فقال له: إني قد جمعت حديث جبتك عبد الله بن عباس وما جمعه أحد جمعي أو نحو ذلك، فلم يعطه شيئا. وقال ابن محمد أرامه رمزي: أول من صنف وبوب فيه أعلم الربيع بن صبيح بالبصرة، ثم سعيد بن أبي عروبة بها، وخالد بن جميل الذي يقال له العبد، ومحمد بن اليمن، وابن جريج بمكة، ثم سفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وصنف ابن عيينة بمكة، والوليد بن مسلم بالشام، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بمرو وخراسان، وبشير بواسط، وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زائدة وابن حبيب ووكيع، ثم صنف عبد الرزاق باليمن وأبو قرة موسى بن طالب. عندك هنا في الحاشية كلام. قال المحقق حفظه الله: يدل على أقوالهم في أول من صنف إشكالان نعالجهما فيما يلي: الإشكال الأول، كيف يكون هؤلاء الأعلام أو المندون؟ وقد علمنا أن كتابة الحديث وجدت في عهد الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نوفق بين هذا وبين ما اشتهر من أن أول من دون الحديث ابن شهاب الجهني بأمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى من الهجرة. والجواب أن كتابة الحديث والعلم في عهد الصحابة إنما كانت كتابة خاصة بشخص معين كمذكرة الله لا تتداول بين الناس ولا تسير على ترتيب المال. وأما الكتابة التي أمر بها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز فهي كتابة للتدوين العام الذي يتداول بين الناس أيضا. اشتهر أن إذا ذكر عمر بن عبد العزيز أن يوصف بالعادل، اشتهر كثيرا هذا، وذلك لمجيئه بين أمراء جور وظلم. لما جاء عادلا بين قوم فيهم ظلم اشتهر أن يصفوه بهذا الوصف. نعم. قال: رغم الكتابة التي أمر بها خليفة العادل عمر بن عبد العزيز فهي الكتابة للتدوين العام الذي يتداول بين الناس أيضا،